القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتن لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنان دكتور أيمن الشيوي عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية. رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة طيبين. رمضان كريم، الله أكرم. قولي بقى، أول خطاب بريدي جالك كان من مين وكان فيه إيه؟ بسطة. حسب ما أتذكر، هو أول خطاب بريدي وصلني كان خطاب التنسيق بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، بأن أنا تم قبولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لأن الموضوع ده حسم لي أزمة كبيرة جدا كانت موجودة في الأسرة، إن أنا كنت جايب مجموع يدخلني كلية الطب، والأسرة كلها مصرة إن أنا أخش طب وإن أكون طبيب زي باقي أفراد الأسرة، وأنا في دماغي عايز أخش في مجال الفن والتمثيل، فكان البديل عشان أقدر أقنعهم، هم يعني رافضين فكرة التمثيل إلى حد كبير، فكان البديل إن أنا أخش كلية الإعلام جامعة القاهرة على أساس إن أنا أكون مذيع. فالخطاب ده أول ما وصل لي كانت فرحة عارمة، وكان له ذكرى جميلة جدا بالنسبة لي. طبعا على الأسرة، ويمكن على ست الوالدة، كان صعب شوية، لكن هي الحمد لله يعني اقتنعت بالخطاب ده بعد حوالي 10 سنين مثلا، لما حصلت على درجة الدكتوراه، فقلت لها بقيت دكتور يا ماما. فخلاص كده بقينا خلاص، بس بقيتش مذيع، بقيت فنان. بقيت فنان وبقيت مخرج وبقيت أستاذ جامعة. فهي اقتنعت بعد حصولي على درجة الدكتوراه، أنا بقيت دكتور خلاص. يعني الحمد لله. المهم تبقى دكتور. المهم أنا دكتور بجد، مش يعني مشكلة تبقى طبيب يعني. الفنان دكتور أيمن الشيوي عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية. ودلوقتي بقى الواتساب والماسنجر، بصراحة كده مش هقول لحد، أنا عارفة أن زوجتك زميلة وصديقة، مش هقول لها ما تخافش، مش هقول لها ما حدش هيعرف. عايزة تعرفي يا أستاذة. عايزة إيه بقى؟ نقول بقى الرسالة الإلكترونية الجميلة اللي جات لك عبر الفيسبوك ماسنجر أو واتس من مين بقى؟ معجبة؟ بداية عم عملت الفيسبوك، فكانت زوجتي هي اللي عاملاه، وهي اللي معها الباسورد بتاعته وكده، لحد في يوم من الايام يعني هي اللي بتخش وهي انا مش فاضي وكده يعني. ففي يوم من الايام انا داخل البيت لقيتها متضايقه جدا، وفجاه لقيتها يعني بتزعق، ايه في ايه؟ مين الرسائل اللي جايه لك على الفيسبوك دي؟ رسائل ايه؟ قالت لي في ناس بعتين لك معجبات، بعتين لك وفريند ريكويست وحاجات بالشكل ده، ازاي؟ قلت لها انا ما اعرفش الباسورد، ما اعرفش ولا بدخل على الفيسبوك لسه، علاقتي بيه علاقه بس كده، علاقتي بالهيروغليفيه لحد دلوقتي، الكلام ده من مده كبيره. ففعلا يعني هي ما فكرت، اكتشفت ان المساله يعني هي اللي معاها الباسورد بتاعتي، وهي اللي بتخش وهي اللي بترد احيانا. بعد كده مع يعني بدات بقى، قلت لا انا لازم اعتمد على نفسي. أيوة. كانت اول رساله بعتها لي زوجتي بتقول لي عارف لو في اي بنت دخلت عندك، لا طب يعني شيء ده شيء طبيعي جدا هيكون في بنات، ولادي وصديقاتي اسرتي. فاصبحت مسار للضحك بيني وبينها يمكن لحد دلوقتي. في نهاية هذا اللقاء مع الدكتور الفنان أيمن الشيوي، لو قلت لك شخصية واحدة بس هتبعت لها خطاب بريدي أو أي بقى نوع من الرسائل الإلكترونية، بس شخصية واحدة بس. عزيزي المواطن المصري، احنا شعب عظيم ضارب بجذوره التاريخ، للأسف عندنا سلوكيات كتير لا تليق بهذا الشعب ولا تليق بهذا المجتمع. أرجو أن احنا نخلي بالنا من نفسنا، أرجو أن احنا نحب نفسنا ونحب بلدنا، علشان نقدر نصلح حاجات كتير قوي ما يصحش أنها تكون موجودة عندنا. أيمن الشيوي عميد كلية السينما والمسرح. وبكرة بريد المشاهير، منى بطاح.